السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيد المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي قال فيما ترجم له محمد عبد السند في ترتيبه في كتاب الصلاة باب مواقيت الصلاة، وتقدمت الأحاديث التي فيها ذكر مواقيت الصلاة جملة، وذكر الأحاديث التي فيها وقت صلاة الصبح. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. حديث رواه البخاري في مواضع في كتاب مواقيت الصلاة، ونعم، والنسائي في سننه الكبرى، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، وأبو داود في كتاب الصلاة، والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي أيضا في المجتبى، وابن ماجة، ورواه مسلم أيضا في كتاب المساجد من طريق أخرى عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة، ورواه ابن ماجة عن هشام بن عمار عن مالك به مثل رواية الشافعي. فالحديث في الصحيحين، وقد تقدم ذكر وقت صلاة الظهر في الحديث الذي فيه أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم مرتين الصلوات الخمس في يومين، وصلى به الظهر حين كان الفيء مثل الشراك، يعني بعد الزوال بشيء قليل أو بوقت قصير، عندما تزول الشمس قد دخل وقت الظهر. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في أول وقتها كما في هذا الحديث، وفي اليوم التالي صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر في آخر وقتها، وذلك حين كان ظل كل شيء قدره أو مثله، وهذا كما سيأتي بعد ظل الزوال. فوقت صلاة، وهذا الحديث الذي نحن بصدده الآن، فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد بصلاة الظهر إذا كان الحر شديدا، فقال: أبردوا بالصلاة. هذا من باب التخفيف والتيسير على الأمة، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، حتى في بعض الروايات حتى رأينا فيء التلول، يعني التلول وهي الجبال المنبطحة صار لها ظل، وذلك يدل على قرب وقت صلاة العصر، وذلك حينما يخف الحر وحينما تبدأ الشمس في الميلان الشديد، وحينما يبرد الجو أو تبرد الأرض. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، أي أبلغوا بها وقت الإبراد، فإن شدة الحر من فيح جهنم، نسم جهنم، نفس جهنم، والعياذ بالله. قال: أخبرنا الثقة عن ليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي هريرة عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فيه الإسناد هذا فيه إبهام شيخ الشافعي الذي هو ذكره بالثقة، وهذا إبهام، والإبهام نوع ضعف، لأننا لا نعرف عين هذا الراوي فضلا عن أن نعرف حاله، لكن الحديث في الصحيحين كما تقدم. قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر فمن حرها، وأشد أو أشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها. حديث رواه البخاري في مواقيت الصلاة، وفيه: فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، زمهرير البرد الشديد. وكذا رواه النسائي، حديث أيضا هو نفس المعنى السابق، ثم بين بعد ذلك أن شدة الحر من فيح جهنم بمعنى أنه نفس من أنفاس جهنم عياذا بالله. اشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضا، تتغيظ من نفسها، فقال رب العزة جل وعلا: وأذن لها بنفسين، أن تتنفس نفسين شديدين، فأشد ما تجدون من الحر هو نفس جهنم، وأشد ما تجدون من الزمهرير هو نفس جهنم، نعوذ بالله من حر وزمهرير جهنم. قال: أخبرنا ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن نوفل بن معاوية الديلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وهذا القول الراجح، حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر المتوسطة بين صلاتي النهار والليل. فقال: وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من تضييع صلاة العصر، فمن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأنما فقد أهله وماله وصار وترا لا أهل له ولا مال. هذا الإسناد حسن، محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك صدوق كما في التقريب، وأما ابن أبي ذئب فثقة فقيه فاضل كما في التقريب. والحديث رواه النسائي عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك أنه سمع نوفل بن معاوية وذكره كما عند الشافعي، وهذا إسناد صحيح. والحديث روى البخاري في مواقيت الصلاة عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وكذا رواه مسلم وأبو داود. من فاتته صلاة العصر فاتته، لعل ذلك ليس من فعله، أما من ترك صلاة العصر أي تعمد تركها فقد حبط عمله، نسأل الله السلامة. قال الشافعي رضي الله عنه: وإنما أحببت تقديم العصر لأن محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك أخبرنا عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس بيضاء حية، ثم يذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة. الإسناد حسن كما تقدم، لكن الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم وغيرهما من طرق. وفيه لماذا استحب الشافعي أن تقدم صلاة العصر أي في أولها، لأنه روى هذا الحديث عن ابن أبي فديك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء حية، أي في شدة أوجها، ثم يصليها ويذهب الذاهب إلى العوالي، فيأتي يعني العوالي فيأتي المدينة أو يأتي العوالي والشمس مرتفعة، وهذا يدل على أنه قدم صلى الله عليه وسلم صلاة العصر في أول وقتها مخافة أن تصفر الشمس. قال: أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم ننصرف فنأتي السوق، ولو رمي بنبل لرؤي مواقعها. الحديثان السابقان يدلان على تقديم صلاة العصر، وأن وقت صلاة العصر كما تقدم في حديث جبريل الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمه جبريل عند البيت مرتين كما تقدم، وأنه صلى العصر في أول يوم حين كان الفيء مثل طيب، حين كان ظل كل شيء قدره، يعني ظل الشيء يساوي الشيء، وهذا في أول صلاة العصر، وهذا الوقت يعني كون ظل الشيء مثله كما تقدم بعد ظل الفيء، يعني إذا كانت صلاة الظهر ودخلت والفيء مثل الشراك، فيكون وقت صلاة العصر زيادة على مثل الشراك أن يكون ظل الشيء مثله. وكما صلى في اليوم الثاني صلى الله عليه وسلم العصر في حديث جبريل المتقدم، صلى العصر وظل الشيء مثليه، يعني هذا الوقت المختار من كون ظل الشيء مثله إلى مثليه، إلى أن يصل إلى آخر وقت. ومن أدرك ركعة من الصلاة كما سيأتي فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يعني آخر وقت العصر، الوقت الموسع إلى قبيل غروب الشمس، بحيث يدرك المصلي ركعة واحدة. وأما الوقت المضيق فهو من أول ما يكون ظل كل شيء مثله إلى أن يكون أو إلى أن يصير مثليه. وهذا وقت صلاة المغرب، وتقدم في حديث جبريل أنه صلى حينما غابت الشمس. قال: أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم ننصرف فنأتي السوق، ولو رمي بنبل لرؤي مواقعها. هذا حديث حسن. صالح مولى التوأمة اسمه صالح بن نبهان المدني، صدوق اختلط بأخره. قال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج، وهذا الحديث من رواية ابن أبي ذئب عنهم. والحديث رواه البيهقي من طريق ابن أبي ذئب، وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا، وإسناده حسن كما ذكرنا لمحمد بن إسماعيل بن أبي فديك. وقد روى البخاري في المواقيت من حديث رافع بن خديج ومسلم نحوه، وكذا ابن ماجه نحو هذا الحديث، وهو أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتناضلون، أي يترامون بالنبال فيرون مواقع النبل، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في أول وقتها قبل أن تشتد الظلمة. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي نعيم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نخرج نتناضل حتى ندخل في بيوت بني سلمة ننظر إلى مواقع النبل من الإسفار. وهذا الإسناد ضعيف جدا في إبراهيم بن أبي يحيى. قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن القعقاع بن حكيم قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقال جابر كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف فنأتي بني سلمة فنبصر مواقع النبل. هو نفس معنى الحديث السابق. وهذا إسناد حسن لحال محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، والحديث صحيح. وسعيد بن أبي سعيد المقبوري المدني ثقة تغير قبل موته بأربع سنين، والقعقاع بن حكيم الكناني المدني ثقة، وقد تبع ابن أبي فديك في روايته عن ابن أبي ذئب عند أحمد عن يزيد، رواه عن يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب، وهذا إسناد صحيح. وروى أحمد أيضا قال حدثنا أبو أحمد عن قال حدثنا عبد الحميد عن عقبة بن عبد الرحمن عن جابر نحوه. وعقبة بن عبد الرحمن هذا مجهول، فالحديث صحيح على أي حال. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب في أول وقتها حتى أنهم ينصرفون ويرون مواقع النبال. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هي العشاء إلا أنهم يعتمون بالإبل. هذا الحديث فيه كراهية تسمية العشاء بالعتمة، لأن ذلك كان اسما يطلقه أهل الجاهلية والأعراب، ونحن مأمورون بمخالفتهم على أي حال. والحديث صحيح. ابن أبي لبيد هو عبد الله بن أبي لبيد المدني أبو المغيرة ثقة، والحديث رواه مسلم في مواضع وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وقد رواه البخاري من حديث عبد الله المزني نحوه. يعني كراهية تسمية العشاء بالعتمة، لأن الأعراب هم الذين كانوا يطلقون عليها العشاء. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، يعني قبل خروج وقتها، من أدرك ركعة قبل خروج وقتها فقد أدرك الصلاة، أي صلاة من الصلوات. إذا أدرك منها ركعة قبل أن يخرج وقتها وأدى بقية بعد خروج الوقت فقد أدرك الصلاة في وقتها. حديث رواه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجه. وروى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من طريق مالك عن الزهري، يعني طريق أخرى غير طريق سفيان. ورواه البخاري في مواقيت الصلاة عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك، وكذا رواه أبو داود عن القعنب عن مالك، والنسائي عن قتيبة عن مالك. فهذا طريق آخر مالك عن الزهري وهو في الصحيحين. قال أخبرنا الشافعي أن مالكا أخبره عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج أنهم يحدثونه عن أبي هريرة. عطاء وبسر والأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا يدل على أن آخر وقت الصبح طلوع الشمس، وآخر وقت العصر غروب الشمس. حديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نام عن الصبح فصلاها بعدما طلعت الشمس، ثم قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: أقم الصلاة لذكري. الحديث هكذا مرسل في الموطأ ابن مسيب أن رسول الله، وقد وصله مسلم وأبو داود وابن ماجه، رواه مسلم في كتاب المساجد عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة مطولا، وراه أبو داود عن أحمد بن صالح عن ابن وهب وعن موسى بن إسماعيل عن أبان عن معمر عن الزهري، وراه ابن ماجه عن حرملة بن يحيى والبيهقي كذلك، وراه أبو عوانة عن أبي داود يعني كما رواه أبو داود. وقال أبو زرعة: الصحيح هذا الحديث عن أبي هريرة، أن هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في العلل ابن أبي حاتم، والراجح الموصول فقد وصله عن الزهري يونس ومعمر وسفيان وصالح بن أبي الأخضر، فالحديث موصول متصل مرفوع صحيح، وفيه أن وقت الصلاة التي نام عنها أو نسيها من نام أو نسي هو وقتها، وليس هذا خلاف وقتها، فذلك أو تلك أوقات الصلاة المختارة يعني التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم أن صلاة الصبح إذا طلع الفجر حتى يسفر أو حتى تطلع الشمس، وصلاة الظهر حينما يميل الظل يكون مثل الشراك إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وصلاة العصر يبتدئ دخول وقتها من كون ظل الشيء مثله إلى أن يصير مثليه، هذا الوقت المختار والمضيق أن يدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، وأما المغرب فكان يصليها في أول وقتها، وآخر وقت المغرب دخول وقت العشاء، ووقت العشاء حين يغيب الشفق إلى نصف الليل كما في الحديث الصحيح، وهكذا هذه مواقيت الصلاة المختارة والمضيقة والموسعة. قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت أو آذنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في تلك الساعات أو الساعة. هذا الإسناد مرسل، عبد الله الصنابحي عبد الرحمن بن عسيل المرادي الصنابحي وعبد الرحمن بن عسيل المرادي، وهو من كبار التابعين، والحديث رواه النسائي وابن ماجه وأحمد، وهو في الموطأ لكن إسناده عند مالك مرسل، وعند هؤلاء أيضا فكلهم رواه، النسائي رواه من طريق مالك وابن ماجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن الصبيح مرسلا، وكذلك أحمد عن عبد الرزاق كما عند ابن ماجه، فإسناد هذا الحديث مرسل، وإن كان معناه صحيحا إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ذلك الوقت، وكذلك أيضا عند غروبها. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، هذا رواه البخاري ومسلم. قال: أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، يعني هذا الصلوات النوافل. أما كما تقدم صلاة الفريضة تصلى في هذين الوقتين. والحديث رواه مسلم والنسائي، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس عن عمر بلفظ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.